ما معنى التسبيح؟ له معاني. كثير من المسلمين يقول نعم التسبيح وسبح الله عظم الله، لا نريد المعنى، المعنى الصحيح ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق، عما لا يليق به سبحانه، يعني أنك تبعد عن الله تعالى أي وصف لا يليق به سبحانه. انتبه للقرآن، لاحظ، ألا تجد القرآن إذا نقل عن الكفار أنهم وصفوا الله تعالى بما لا يليق سبحانه جل في علاه يأتي التسبيح بعدها مباشرة؟ قال تعالى لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انظر أيضا قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وهكذا. إذن هذا هو التسبيح، تنزيه الله عز وجل، يأتي دائما بعدما وصف به الله عز وجل ما لا يليق به من النقص. فتبدأ بالتسبيح ثم التحميد. الناس يقولون الحمد لله واضحة، الحمد هو الشكر. لا، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد، هو يختلف عن الشكر. لأن كثيرا من الناس يظن أن الحمد هو الشكر، وهذا خطأ، فإن بينهما فرق، الحمد شيء والشكر شيء آخر. فالحمد فيه معنى زائد عن الشكر، الشكر يكون مقابل النعمة، فإن أعطيت شيئا فإنك تشكر من أعطاك، والحمد يكون مقابل نعمة، وأيضا يزيد على الشكر بأنه يكون للثناء والمدح. أما الشكر فإنه لا يكون للثناء والمدح، يعني لو قال لك أن زيد أحضر لك هدية فهنا يمكنك أن تقول شكرته، ويمكنك أن تقول حمدته، كلاهما يصح. وأما إذا مدحت فلان وأثنيت على حسن صفاته فأنت الآن حمدته ولم تشكره، فإن مدحت أخلاق زيد ماذا ستقول؟ ستقول زيد أخلاقه مشكورة؟ لا، ستقول زيد أخلاقه حميدة. لاحظت؟ أخلاقه حميدة. أرأيت هذا الترتيب في الأذكار؟ أنه بدأ بالتسبيح ثم التحميد، هذا هو أحسن ما يكون عليه الثناء. نعم، تناسق الأذكار عجيب. خذ مثلا أقوى أنواع الثناء، أقوى أنواع الثناء أن يكون هذا الثناء بأسلوب الاختصاص. يعني مثلا لو دخل أحدهم على الملك فقال له أنت الملك وأنت الكريم وأنت العزيز، هذا ثناء. لكن الأقوى من ذلك وأقوى منه بكثير أن يقول له لا ملك إلا أنت، ولا كريم إلا أنت، ولا عزيز إلا أنت. هذا أبلغ شيء في الثناء، يسمونه أسلوب اختصاص، نفي ثم إثبات. لهذا انتبه إلى كلمة التوحيد، ما هي؟ لا إله إلا الله. لاحظ أيضا أن التسبيح غالبا يأتي قبل التحميد. ألا تقول أنت في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا تنزيه، نفي النقائص عن الله عز وجل. ثم تقول بعدها سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إثبات الكمال لله. حتى كثير من الأذكار كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وانظر إلى أذكار ما بعد الصلاة، أولا تسبيح ثم تحميد، جاءت الأذكار متناسقة جدا في معانيها. طيب التكبير يأتي بعدها؟ أي نعم، التكبير بعد ذلك لكي يرفع الله عن غيره، فإن كثيرا من الناس يأتي إلى المخلوقين فيستخدم معهم نفس أسلوب الاختصاص الذي ذكرناه، يقول لا رب إلا أنت، ويقول لا عظيم إلا أنت، يخاطب مخلوق. وهكذا أنت إذا قلت في أذكارك بعد تسبيح التحميد الله أكبر، يعني أن الله عز وجل أعظم وأكبر وأجل من كل ما يعظمونه، فحتى لو استخدموا معه أسلوب اختصاص الله تعالى أكبر.